أحد أرجو أن تنبهوا أن يدخل متأخرا أثناء حديثكم أن لا يرفع صوته بالسلام فيشغل المجلس كله ويشوش. ألا يكفي لأداء السنة أن يسلم بهدوء فيسمع بصفة بضعة أشخاص عند الباب فقط؟ يعني مثل هذا الطلب ما أستطيع أن أنكره، يعني لا لأنه يشوش الدرس كما يقول السائل، لأنه السلام له فضيلة في الإسلام لا يعرفها كثير من المسلمين، فمن تلك الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينه. فهذا الإفشاء هو غير إلقاء السلام، الإفشاء معناه الإكثار من الإلقاء والمبالغة في ذلك. ونحن لو تخيلنا الآن ما جاء في أثر رواه الإمام مالك في الموطأ من فعل ابن عمر، لو تخيلنا هذا الفعل الآن لقلنا أن فعل ابن عمر فعل استهجن مستنكر، كان يقول لغلامه اخرج بنا إلى السوق، يقول غلامه ناجح وأنا أعلم أنه لا حاجة له السوق، ولكنه يخرج ليسلم على كل من يلقاه في الطريق. فماذا نتصور من هذا الإنسان؟ ولد في الطريق: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. طبعا هذا مستهجن لأنه مهجور متروك، لكن هذا منه تطبيق لذاك الحديث وأمثاله فأفشوه بينكم. فنحن الآن إذا رجعنا إلى رغبة السائل، دخل داخل فقال: السلام عليكم، كما يريد السائل، ما رفع صوته؟ لماذا قنع السائل بهذا المقدار ولم يكن كما يقول كثير من المتفقهة يذكرون أبيات شعر أنا ما لي حافظها، بلكي أستاذه بمدة مدده باعتبار كان درس متحكيت لقديم الفقر أبيات من الشعر حاصرين فيها المواطن التي لا يجوز إلقاء السلام فيها، منها السلام على التالي للقرآن، والسلام على المصلي، والسلام على أهل الدرس. كل هذه الأشياء قالوها بدون نص وإنما اجتهاد منهم، نرجو أن يكون لهم أجر. لكن نحن حينما ندرس الأمر بإفشاء السلام من جهة، وندرس جزئيات كتطبيق لهذا النص العام من السنة والسلف من باب القضية خلاف ما يقول الخلف، كثير منكم يعلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في مسجد الأنصار قباء، مسجد قباء، فقام يصلي وبلغ خبر رجيء الرسول إلى المسجد الأنصار، فكان يدخلون المسجد كلما دخل منهم جماعة: السلام عليك يا رسول الله، وهو يصلي، ما صار في تشويش؟ صار في تشويش. فما كان موقف الرسول عليه السلام من هؤلاء المشوشين؟ أنا أحكي ويحكي الكفر ما هو كافر، فكيف هذا ليس الكفر؟ ماذا كان موقف الرسول في تعبيره تجاه هؤلاء المسلمين وفي تعبير غيره تجاه هؤلاء المشوشين؟ هل أنكر عليهم؟ لا، بل أقرهم على ذلك، لأنه رد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف لنا الراوي من دقته في الرواية كيفية إشارة الرسول عليه السلام بيده، قال هكذا يرفع يده هكذا، السلام عليكم السلام عليكم، وهكذا. فهنا بلا شك في تشويش، أو سأقول في تشويش، لكن هذا التشويش في سبيل الله، التشويش إذا كان في سبيل الله فهو مقبول. أن الناس يظن أن كل تشويش مو مشروع. أيضا هذه من المعاكسات، أيضا من المتعاكسات عند جماهير الناس، التشويش غير مشروع فهو عنده مشروع، والتشويش المشروع بنص حديث الرسول فهو غير مشروع. يرفع صوته في الذكر بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد المغرب بعد الفجر، هذا تشويش. هيك ماشيين، لا تشوشوا، لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، هيك الرسول قال، هيك هكذا هو جد أباني، هذا التشويش غير مشروع فهو عنده غير مشروع فهو عنده مشروع. السلام على المصلي المنصوص عليه في أحاديث صحيحة مو حديث واحد، هذا بيعمل تشويش على المصلي. يا حبيبي هذا التشويش على المصلي هو لا تشويش شرعا، لأنه فيه إنشاء السلام. مثل تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويسجد سجدة في صلاة العصر طويلة وطويلة، خلاف كل السجدات اللي صلاها أو سجدها في هذه الصلاة وفي غيرها، حتى داخل الشك في بعض المصلين خلفه من دون سجود الرسول لعله مات. إنك ميت فإنه ميت. واحد منهم ظاهر من اللي بيقولوا عنه في الشام بصلته محروقة، يعني ما عنده صبر، رفع راسه ناوى يكون مال الرسول مات، لا ساجد على ايش؟ اعضائه السبع. واذا يرى امرا عجيبا، يرى فوق ظهره الحسن او الحسين، ما انباله قولي يا رسول يدو. وبعد ما سلم الرسول عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها. في العادي قال إن ابني هذا كان قد ارتحلني، كان قد ارتحلني. شايفين أدب الرسول نفسه يقول عن حفيده اتخذ ذاتي راحلة، اتخذني راحلة، فكرهت أن أعجله. روح هيك بعد هيك، هيك بيعملوا اليوم الناس. ليش؟ عم يصلي. ليش الناس بيعملوا هيك؟ إذا إجا ولد مثلا بده يذهبوا في الصلاة ينتروا يدفعوا. ليش؟ لأنه بيظنوا أن هذا عبث في الصلاة لا تليق في الصلاة، بينما الرسول عليه السلام هذا اعتبره من الصلاة. شفت الفرق فيه؟ الرسول ركوب الولد على ظهره، وصبر الرسول له لحتى هو شبع من كيفه ونزل عن ظهره، بعد ذلك رفع راسه، فاعتبر صبره مع وتجاوبه مع رغبات الولد من جملة العبادة الطاعة في نفس العبادة التي قال عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ليس في الحديث ثلاث، انتبهوا، لفظ الثلاث تفسد الحديث. الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، جملة مستأنسة، وهنا الشاهد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة التي كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل من هذه القرة أن يقر عين حفيده بانتطائه له على ظاهره. هذه كلها آداب وشريعة جعلها الناس وعكسوا الحقائق الشرعية. منها لا تسلموا على المصلي بشوش على المصلي، لا تسلموا على التالي للقرآن بشوش على التالي. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، سلم على الذين يتلون القرآن. كذلك نحن نقول الآن واحد دخل يسلم، شوفي يا جماعة أنا رأيكم ما هو أشكل من ذلك، وحينئذ السائل يمكن يفهم السؤال. واحد منكم عطس قام شو قال؟ الحمد لله. يترسلني في حقه السر الحمد لربه ولا يجهر؟ يجهر. إذا كان يجهر بده المجلس بقى ينصرف عن الدرس كله، وبده تصير مظاهرة، مظاهرة جديدة إسلامية. يرحمك الله يرحمك الله يا روشت علينا الدرس، معليش هذه نعتبرها جملة معترضة، كراحة يعني عن الدرس، كراحة عن الدرس. بتقيش شمت صاحبكم هذا الذي حمد الله لأن الله عطسه. هذا أدب إسلامي، شو سويكم إذا كان أذواقكم الآن تطورت مع المادة ومع الآداب المريئة المائعة الأوروبية هذه؟ ما يقبلون هذا الصياح في سبيل الله. لو ذهبتم إلى أوروبا ورأيتموه كيف يمشون بالطرقات نساء ورجالا لحمدتم الله على هذا الصياح وهذا التشويش الذي يستنكره بعضنا. بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.